مقال بعنوان رفض الاحتلال. قبل 8 سنوات أي قبل الاحتلال، كان الإعلام الغربي يصور لشعوبه وشعوب العالم فيها شدة الضيق والضنك الذي أصاب العراق والعراقيين، وأن الشعب العراقي سيستقبل الجيش الأمريكي بالترحاب والورود، وأخذوا يجمعون من شعوبهم التي موهوا الحقيقة أمامها لتأييد احتلال العراق، ولكن الأكثرية من شعوبهم رفضوا الاحتلال، وخرجت مظاهرات مليونية تطالب بعدم شن حرب على العراق الحبيب. وبالمقابل كان الشعب العراقي أشد تمسكا بقيادته الشرعية ورفضا لاحتلال بلده، ودليل ذلك المظاهرات الحاشدة التي خرجت في عموم العراق آنذاك، والاستعداد العسكري والشعبي لمواجهة ومقاتلة العدو إن ركب رأسه ودخل بلاد الرافدين. ثم لم تلبث قوى الاحتلال أن جاءت بعددها وعددها لكي تحتل العراق العظيم، ودخلت جيوشهم دار السلام بعد معارك ضارية مع جيشنا الباسل، وتساقطت عند ذلك الدعايات الإعلامية التي كانت تظهر حاجة الشعب العراقي لهذا الاحتلال، حيث لم يستقبل الجيش المحتل بالورود والياسمين كما أقنع ساسة دول الاحتلال جيوشهم وشعوبهم. وجوبها هذا المحتل بمقاومة شرسة لم يعرف لها التاريخ مثالا، وأخذت تتشكل فصائل الجهاد بشكل مرتب ومنظم، وكانت من هذه الفصائل تلك الجيوش المنضوية تحت راية القيادة الشرعية لبلدنا قيادة الجهاد والتحرير، وفي طليعتها جيش رجال الطريقة النقشبندية، ذلك الجيش العرمرم الذي قاد جحافل الجهاد منذ دخول الكافر المحتل في بلدنا. وتزايد الرفض الشعبي لوجود المحتل، ولم يدع الشعب العراقي وسيلة لرفض الاحتلال إلا وعمل بها. واليوم خرج الشعب العراقي بكامله يرفض بقاءه ووجوده، وصارت ساحات الأحرار والتحرير في بغداد وفي الموصل وفي الأنبار وكثير من الساحات العامة في شمال وجنوب ووسط العراق مكان تجمع هؤلاء الأحرار رجالا ونساء صغارا وكبارا، كلهم يهتفون: اخرج يا محتل من بلدنا، أنت ومن جاء معك من عملائك وأعوانك. وأخذت تتعالى الأصوات، وصارت حناجر هؤلاء الأحرار حالها كحال ضربات وصولات المجاهدين الأبطال، والأحرار ماضون حتى تتحقق الحرية وينهزم المحتل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.